لحدود ورضياني عنه ماما، لكن هالمرة عبود منه سامع كلامه. حافي وحتى ما استأذن، سرعة سيارة مرت من جنب على ما هتت. حاول إنه يهرب بس وقتها وقعوا فجأة، حس إنه بإجره في الشوكة، صار يتوجع ويبكي. عبودي بيعرف لحدود ورضياني